عن تشاور منهما وتراض، ولكن يجب ألا يختلف على المصلحة العليا وتقديرها وتقييمها، إنها الاحترام المتبادل والمحافظة على تماسك الأسرة والتوافق والتضحية من الجانبين، والتنازل المتبادل عن بعض المطالب الشخصية في الحياة الأسرية. عباد الله، إن الإدارة الحكيمة والنظر الواعي للمصالح وتقديرها واليقين أن المستهدف هو مصلحة الجميع، فالربح للجميع والخسارة في نفس الوقت على الجميع. يجب إدارة الأسرة بالرفق، ونقف عند ذلك طويلا. يجب إدارة الأسرة بالرفق والمودة والصبر والتصبر والهدوء والروية والحوار الهادف والتفاهم المحاط بالتسامح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما كان الرفق في شيء إلا زانة. يجب الابتعاد عن المكابرة ومفهوم النصر والهزيمة والربح والخسارة أو فرض الشخصية في الحياة الأسرية، فليس في البيت منتصر ولا مهزوم، بل النصر للجميع والهزيمة على الجميع. السعادة ليست في وفرة المال ولا علو الجاه ولا غلبة واحد على الآخر، ولكنها بالإيمان وصفاء النفس وراحة الضمير والبعد عن النفعية الشخصية البحتة والأنانية القاتلة، وابتغاء رضاء الله ثم صلاح الأسرة. معاشر الأزواج، في طبيعة الإنسان أنه في حال الغضب والاستياء لا يذكر إلا ما كان غير حسن، ويتصيد الأخطاء يرصدها ويكبر صغيرها ويطيل قصيرها ويعسر يسيرها، مع أن من المعلوم أن أغلب بني الإنسان صوابهم أكثر من خطأهم، وحسناتهم تفوق سيئاتهم، وإيجابياتهم تغلب سلبياتهم، ولكن في حال الغضب والكره والسخط لا يرى الغاضب من زوج أو زوجة إلا السوءات، ولا يظهر الساخط سوى الأخطاء، ويعمى عن الحسنات والفضائل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا دائما أقف عند هذا الحديث وأذكر به نفسي وأذكر به غيري، النبي عليه الصلاة والسلام رسم لنا منهجا في النظر إلى حال الزوجين: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، حديث رواه مسلم. والمعنى بالعكس، المؤمنة أيضا لا تكره خلق، يجب عليها أن تنظر إلى هذا بعين الرضا والكره، لكن لا تجعل هذا دليلا على أن الرجل لا خير فيه. معاشر المسلمين، الموضوع واسع والحديث متشعب والخوض فيه مهم والعناية به ملحة، بل إن قضية الأسرة ومشكلاتها من أهم القضايا. ولقد نشر أخيرا أن نسبة الطلاق تقارب 30% من حالات الزواج، وإن مما يؤسف له أن الناس في بيوتهم والأزواج في مشكلاتهم ليس لهم تفكير في العلاج إلا في الطلاق. قبل سنوات قريبة ليست ببعيدة، من عاش قبل 40 سنة أو 30 سنة يندر أن تجد في البيوت مطلقة، لأن الناس يصبرون بعضهم على بعض. التسرع في إيقاع الطلاق من غير ترو ولا فهم للبواعث ودراسة للأثار والتبعات. التسرع يورث الاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط وتوارد الأفكار والخواطر والشكوك والوساوس، فيفقد صاحبه الاتزان في التصرف والعدل في الحكم. التسرع لا يتسم بالثبات والاستقرار، بل بالتقلب وعدم الرصانة والتوازن الاجتماعي. الزوج لن يكون سعيدا وهو يرى بيته يتهدم وأسرته تتناثر وحيويته تذوب. كيف يرعى أبناءه وبناته؟ إنه مشتت الذهن، موزع الفكر. الطلاق المتسرع زلزال أسري يهد كيان الأسرة ويهدم أركان البيت. وهل للبيت إلا ركنان؟ الزوجة والزوج والأب والأم. معاشر الأخوة، الطلاق من غير حاجة حقيقية ولا أسباب صحيحة يمثل مشكلة لا حل لها، بل مشكلة متعدية لا تخص الطليقين فقط، بل تتعدى للأطفال ثم أفراد الأسرتين ثم للمجتمع. الطلاق المتعجل، فراق الإنس والمحبة والسكن والسكينة والاستقرار، والخلاف الناجم عن الطلاق يتسم بالعنف والكراهية المتبادلة ويثير المشاعر العدوانية بين الأطفال في فجوة نفسية واسعة تباعد بين الطفل وبين المحيطين به. يشعر معها بعدم التقبل والقصور والإهمال وفقدان الحب والتقبل الأسري وعدم الاهتمام بين الزملاء، مع الشعور بالحزن والتشاؤم وعدم الشعور بقيمة الذات والبعد عن المشاركة والتفاعل والتواصل الاجتماعي والفشل. الطفل يشعر بالفشل وتأنيب الضمير لأنه لا يعيش بين أبوين، ومحاسبة داخلية عنيفة وشعور بالذنب والندم يزيد في المعاناة والعزلة والانغلاق. الأولاد في أسرة الطليقين ينتمون إلى أسرة متفككة متفرقة منعدمة الحنان، فيها ضعيف إن لم يكن مفقودا يفقدون معه الأمن والحماية والاستقرار، بل إنهم بينهم صراع الوالدين لا يغيب عن أعينهما، سواء بتجاذب الحضانة والرعاية أو بتدافعها والتخلي عنها، أو أيضا وهو أمر مؤلم لا يعيشه إلا من رآه أو شاهده أو سمعه. عندما يحدد الزيارة لأحد الوالدين، أتدرون أن هناك من لا يزور ولده إلا في أروقة الشرط؟ حتى الاتفاق على مكان الزيارة يختلف الوالدان على ذلك. تجاذب وعنف وقسوة، يا ترى كم هي حال هذا الضعيف المسكين الذي ترعرع ونشأ بين أبوين لم يتفقان، لا يرى أحدهما الآخر إلا في دوائر الشرط لأنهما لم يتفقان، مع أنه من أهم ما دعا إليه ديننا والتسامح. والدين في الحقيقة ليس في كثرة الصلاة والصيام والصدقة، وإن كان ذلك مطلبا، لكنه في المعاملة تبرز المعاملة في الدين، يبرز التسامح في الدين، لماذا إذا كتب الله الطلاق بين الزوجين أن يتنازل أحدهما عن كبريائه؟ وأنا قد أحمل الأب أكثر من المرأة، لأن المرأة جانبها ضعيف، لكن الرجل يستطيع أن يتنازل عن غضبه وكبريائه، يستطيع أن يبتعد عن تصفية الحسابات بينه وبين مطلقته. أيها الأحبة، أما المرأة فإن ثقافة كثير من المجتمعات فيها ثقافة قاصرة بل خاطئة، فالمطلقة عندهم مهانة في جميع الأحوال، تعود إلى البيت حاملة معها متاعها، حاملة معها جراحها وألامها ودموعها، في معاناة نفسية لا تكاد تطاق. هذه الثقافة الخاطئة تحاصر المرأة المطلقة بنظرة الانتقاص وريب مما تشعر معه أن السهام موجهة إليها، يشعرون بالذنب والفشل وخيبة الأمل، بل تشعر وكأن المجتمع يتنصل من مسؤوليته نحوها ونحو أطفالها ونحو رعايتها. وبعد، فالطلاق على غير سنة بغيض يولد حالة نفسية كريهة ومعاناة أسرية ثقيلة تنزل بكلكلها على النفس والجسد، فيهتز الجسد وينكسر القلب ويضيق الصدر، ويحبس أصحابه كثيرا في قلبه من الآلام والتعاسة والضيق والنكد. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يصلح الرجال والنساء في السير بهما إلى جادة الصواب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فكثير من الحالات التي تقع وتؤدي إلى حصول الطلاق تكثر مع بدايات العطل الصيفية. لماذا؟ لأن الزوجة أو الزوج يختلف مع زوجته في ترتيب سفر معين، الزوجة تطالب زوجها أن يسافر بها في بلد ما، والزوج ميزانيته لا تسمح بذلك، فتغضب الزوجة وتولول وتصر على أن يسافر بها أو أن تترك بيتها. وهذا في الحقيقة هذا أمر مؤسف، وقد يختلفان على شراء فستان، وقد يختلفان في الذهاب إلى مطعم، وقد يختلفان في زيارة الأهل، ثم يعتركان، ثم يسب كل واحد منهما الآخر، ثم لا يصل إلى البيت إلا وقد وقع الطلاق. وإن كان من عتب فهو على المرأة وعلى الرجل، ولكن العتب أكثر في جانب الرجل، لأن الرجل جعل الله الطلاق بيده. نعم، أيها الرجل يا رعاك الله، إذا حصل الخلاف فيما بينك وبين زوجتك وطالبتك بالطلاق فاصمت وانصت ولا تتكلم بكلمة، لا ترد عليها، خليها، اتركها تقول ما تشاء حتى تنتهي. كم ستتكلم؟ 5 دقائق؟ 10 دقائق؟ ربع ساعة؟ لا بد أن تسكت. ولكن ما هي النتيجة عندما يحكم الزوج الذي جعل الله الطلاق بيده، عندما يحكم عقله ويصبر ويتحمل؟ العاقبة سلامة الأسرة من الانفكاك، العاقبة أن الشيطان لا يدخل بينكم، لأن الشيطان أشد فرحا عندما يحصل الخلاف بين الزوجين، لا يتركهما إلا وقد وقع الطلاق. ثم من كانت هذه حاله، من كان متسرعا، من كان غير متبصر في حياته، تجد أنه سبق ذلك طلقة أو طلقتان، ثم تكون الطامة الكبرى الطلقة الثالثة الأخيرة. وهناك يندم الزوج وتندم الزوجة ويضيع الأولاد. كل زوج منا مهما كانت مرتبته وعلى شأنه، لابد أن يحصل له مع زوجته خلاف، لابد أن يختلف في وجهة نظر، لابد أن يعلو الصوت. فعلى كل واحد منهما، من كان متكلما فعلى الطرف الآخر أن يسكت. إن كان المتكلم الرجل فلتسكت المرأة، لأن تراد الكلمات وتبادل السباب والشتم لا بد أن ينتهي إلى كارثة. وكم ندم أزواج، ولو سألت عن أعداد طلب الفتاوى فيما حصل من طلاق في السنوات الأخيرة لشاب رأسك. يحصل الطلاق وبعد دقائق كل منهما يبكي على الآخر. ولكن كما قلت، إذا كانت المصيبة أن هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ويا للمصيبة عندما تحل هذه الطلقة الثالثة. لكن كان بإمكان الرجل ألا يوصل حاله إلى هذه الحال، ألا يسترسل مع زوجته التي كما ذكرت في الخطبة الأولى، عندما يحل الخلاف وعندما يبدأ النزاع لا يذكر كل واحد منهما إلا المساوي، لا يذكر الحسنات، أنت فعلت كذا يوم كذا، أنت فعلت كذا في كذا، ثم تتسع الرقعة ويشتد الخلاف ويقع الطلاق. لماذا ارتفعت النسبة عندنا إلى أن وصلت إلى 30% من حالات الزواج؟ لأننا لم نفقه الحياة الزوجية، لا نملك أسباب نجاة السفينة، لأننا نستقي كثيرا من تعاملاتنا من المسلسلات مع الأسف الشديد. أيها الرجل، أيتها المرأة، يرعكم الله، هذه حياتكما، هذه مصير أولادكما، فاتقوا الله في أولادكم. ثم إذا قدر الله ولا راد لقضائه، إذا قدر الله وحصلت الفرقة بين الرجل والمرأة، فلنرتفع وليكن تعاملنا تعاملا حضاريا، لننزل حسن التعامل بين الأسرتين. لا نحتاج إلى أن يفصل القاضي بيننا في تحديد الزيارة ولا في الحضانة. متى كنا في مستوى هذه المرحلة من حياتنا عندما يحصل الطلاق؟ ما أجمل أن يكون التعامل بين الرجلين عندما يحصل الفراق على مستوى الحدث، فلا يشاد في حضانة أولاده، بل يتركهما مع والدتهم لأنها أرفق بهم ولأنها أحن بهم، ثم يتعاملان في أسباب في طريقة إيصال النفقة، في الزيارة، وأيضا على الأسرة، على الأبي وعلى الأم إذا حصل الطلاق أن يكون في مستوى الحدث، لا يشادان الرجل، لا يظهران البغض له، لأنه أب لأولاد ابنتك. ما أجمل أن يظهر تقديره، أن يحترم، أن يتفق على آليات تبعد الخلاف والنزاع. وأعرف أسرا على هذا المستوى نشأ الأولاد نشأة سليمة، تعلموا، تخرجوا من الجامعات. لماذا؟ لأنهما وجدا أبا وأما على مستوى الحدث، ووجدا أيضا أسرتين، أسرة الأب وأسرة الأم على مستوى الحدث، لم يوسع الشقاء ولا الخلاف، بل تعاونا على تربية هؤلاء الأولاد. فهما إن رغبا يذهبوا إلى والدهم ذهبوا، وإن رغبا أن يذهبوا إلى أمهم ذهبوا، بدون نزاع ولا شقاء ولا التقاء في الشرط، حتى يرى الولد أبويه. نعم، هكذا يكون، وهكذا يدعو إليه ديننا في حسن التعامل. الدين كما ذكرت هو المعاملة، أكثر ما يمر علينا في المحاكم مع الأسف الشديد هو البعد عن هذا الفقه، هو البعد عن هذا التعامل الحضاري الذي يجب أن يكون بين الزوجين إذا حصل الطلاق. الحديث يطول، وآلام الأولاد أمام عيني، وبكاء النساء أمام عيني، وكما يقال في العامية نشفان الريق من الأب أمام عيني. ما كان هذا ليحصل لو أننا تعاملنا على مستوى الحدث. أسأل الله أن يصلح بيوتنا وأن يجعلها عامرة بالتقى. أسأل الله أن يهدي كل زوج وأن يعين كل زوجة وأن يصلح أسرنا، إنه سميع مجيب. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكتب لهم الصحة والعافية، وأنزل عليهم شفاءك العاجل غير الآجل برحمتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق، وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.